هذا اختلف الناس في تصحيحه وقضيه، وبين من قال بأنه مرفوع ومن قال بأنه موقوف، والصحيح أنه موقوف على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ومثله لا يقال من طبيب رضي، مثله لا يقال من طبيب اجتهاد، إنما في أمر غيبي وفيه جزاء لا يدرك بالرأي ولا بالعقل، فمثل هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسواء قرآن السورة في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قال: مستحب الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا في ليلة الجمعة أو في يوم الجمعة. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، في خبز أدب وفي خبز وفي نفخة وفي صعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قال: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد كرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. قال: ويستحب أيضا الأداء تقصير الخطبة وتطويل الصلاة. معنى تقصير الخطبة بالنسبة إلى الخطب الطويلة المملة، ومعنى تطويل الصلاة بالنسبة إلى الصلاة الخفيفة المخلة. فلا تطيل خطبة، فلا تقصر خطبة، يعني ممكن واحد يقول على المنبر: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ويقرأ خطبة حاجة فينزل، ويعتبر هذا تقصيرا. لا، ما أفادش الناس، ما أفاد الناس. فعلا ممكن يقول خطبة الحاجة ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يقرأ الحديث المحسن لتصيرة ومخيمة. فعايز إطالة شوية، مش معنى إطالة ساعة ساعة ونصف. وأحيانا الناس يقعدون ينتظرون الخطيب بربع ساعة ونصف ساعة حتى تظهر أرواحهم، قالوا: ما جاء من مصر ولا شفناه ورأيناه ولا رأيناه، والناس كلهم مسلطين كاميرات على البوابة. هذا في الحقيقة من المخالفات، ينبغي أول شيء الخطيب يكون حاضرا على الوقت، على الوقت، لأن الناس تنزعج ما يقعدون هكذا ينتظرون. في واحد كلمني قال: قعدنا نختار الخطيب على الوقت نصف ساعة. طب أنا معي شغل وعمل، مع مواعيد، شغال في المينا ولا شغال في المترول وما إلى ذلك أو في الغاز، طب أعمل إيه؟ نصف ساعة ومجلس، حتى فكرنا نخرج كلنا. طب هذا إزعاج للمصلين. فينبغي المصلين يكون موجودا في الموعد اللي الناس بيصلوا فيه واعتادوا يصلوا فيه. هذه مثلا إذا جاء لا يطيق إطالة المميل، يقعد الناس ينعسون. بعض الناس يقول: الخطيب يخطب ساعة ونص وما فهم كل شيء، يضرب كف على كف جنب، وربما بعضهم ينام وينعس، والخطيب ما زال يسمع المسألة ويطيل الخطب. هذا الخطب. الصلاة كذلك أن تكون صلاة خفيفة سريعة، لا خشوع فيها، لا اطمئنان فيها، لا تدبر. كنا نصلي وراء بعض الأئمة كأننا نجري أو كأننا نصعد جبلا عاليا ونحن وراءه، من خفة الصلاة، لا خشوع، لا اطمئنان، لا تدبر. إنما بينما نحن نعتذر من الركوع فإذا به قد سجد. طب متى ندركه؟ متى ندركه هكذا؟ هذه مسألة مشكلة عظيمة. لكن ولله الحمد لله، يعني الحمد لله الناس فتحوا عرفوا السنة كثيرة، ما عادش من النوع ده كثير، ما عادش من هذا النوع إلا نادر جدا، بل يكاد يكون معلوما. الحمد لله هذا من فضل الله، لأن السنة إذا دخلت قلبك خلاص انغمصت ظلمات البدع، وذهبت وطهرت هكذا السنة وكذا الحديث إذا دخل بلدة إذا دخل مدينة تموت المدينة وتنقض. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على السنة وأن يجنبنا البدعة والأهواء أفضل الله بها. ويستحب تقصير الخطبة وتطويل الصلاة ليس معناها يا إخوة كريمة أنك تفعل مثلا الخطبة نصف ساعة والصلاة ساعة. من الذي يحتملك أصلا؟ مش معناه أن تجعل الخطبة ربع ساعة والصلاة نصف ساعة. من اللي يحتملك أصلا؟ لا يحتمل هذا الأمر. هذا نسبي، تقصير الخطبة نسبي، تطويل الصلاة أمر نسبي. كان بعض الإخوة خلاص عليك أظن أن طول الصلاة صلاة الرجل وتصل خطبة ما إلا ذو الفقه معناه أن يجعل الخطبة نصف ساعة والصلاة ساعة، أو الخطبة ساعة وإذا الصلاة ساعتين ساعة. إذا خرجون مع العصر بإذن الله وبعد العصر. ليس هذا المقصود من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل لا نفعل كما كان يفعل الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي أصلا كان بيسفي الناس من الزوال من الزوال للساعة 10 يعني الساعة 4 بعد العصر. الساعة 10 عربي. الساعة 10 عربي يعني يوازي يساوي الساعة 4 بطبقة النبي. وقعد يخطب ويهمل بما لا يعرف. معناه وانس ساد ظهره ولم ينظر. هيقول ايه انس؟ هو لو تكلم ممكن عقب تطيش. ها؟ والناس يعرضون عليه برضه اوراق وطلبات وهو برضه الخطبه يكلمهم عادي. والناس المسجد ممتلئ هو الخطيب. وكان يخطب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام يؤخرون الصلاه عن مواقيتها. عن مواقيتها. يؤخرون عن الوقت الافضل الاول هذا معنى، المعنى الثاني حتى يخرج وقتهم. معنيان في هذا الحديث. معنى سيولى عليكم الفقراء يؤخرون الصلاه عن مواقيتهم ويقربون شرار الخلق ويبعدون خيار. فكان في زمن بني اميه وكان واضح جدا جريا في خلاف بين الحجاج حكم الحجاج على الوالد. وكان يقع القول الساعة العاشرة يعني الساعة 4 بعد العصر لسه ما خلصش لا صدر الناس الجمعة ولا خلص الخطبة، غضب الناس بقى. إذا هذا ينفي الناس فعلا. يعني يقول إذا الأمر وصل خير الأمور إيه؟ أوسطها. اعتذر في الخطبة واعتذر في الصلاة. قال يستحب تفسير الخطبة وتطويل الصلاة عن عمار بن ياسر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه من الخير. من الاداب ايضا اذا اجتمع الجمعه والعيد اجزاء احد مع الاخر. قلنا قول الجمهور ايه؟ انهم يقولون يصلي العيد ويصلي الجمعه. ده قول الجماهير. الرخصه هي الارجح وهي الصواب. أنه إذا اجتمع عيدان في يوم واحد فيجزئ أن يقوم الرجل بأحدهما. فإذا صلى العيد لا يريد أن يجمع مع الناس لا يجمع مع الناس له رخصة ويصليها وضوءا في بيته. ما الأمثال كما قلنا أنه إذا صلى العيد لا يصلي شيئا حتى يؤذن العصر. وهذا مذهب مرجوح من ضعيف مهجور مع الاخوان. قال عن زيد بن ارقم طيب قد اجتمع. قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا اجتمع في يومكم هذا عيدا قد اجتمع في يومكم هذا عيدا فمن شاء اجزاه عن الجمعه وانا مجمعون. يعني الامام الراتب والمؤذن الراتب والخطيب الراتب يكون جميعا في المسجد يقيمون الجمعه. مش ان المساجد اللي فيها الجمعة تنعدم في ذاك اليوم؟ لا، ليس هذا مقصود. فمن تخلف بكون صلى العيد لا بأس وهو صحيح. أما الإمام الراتب، المؤذن الراتب، الخطيب الراتب يكون في المسجد من جاء يصلي معاه ويقيم جمعة ويقيم يعني ويقيم جمعة. عن زيد بن أرقم قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال من جاء ليصلي فليصلي. أيضا من الآداب والجوائز في يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا نوافقها، عابد مسلم وقائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، وهو قائم يصلي معناه هو قائم يدعو. يفسرها الآية إنما كنت عليه قائم، معناه هو قائم يصلي أي مهتم معتني بالدعاء. ليس المقصود أنه كان يصلي في صلاة الجمعة أو في صلاة العصر، والساعة هذه كما قلت لكم آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة ساعة إجابة كما في حديث أبي موسى الأشعري وغيره. قال صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يوافق عبد مسلم أو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه، فلا يضيع أيها الإخوة الكرام هذه الساعة الفضيلة في يوم الجمعة. ونتشاغل كثير منا يتشاغل، يواظب الإنسان منا على هذه الساعة كل جمعة حضار ينتظرها ويجمع قلبه وعزيمته ونيته والدعاء المأذور ويدعو بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة لوجد إجابة وتلبية ونتيجة وثمرة طيبة من وراء هذه الملازمة. هنا يقول الأداب أداب الجمعة بارك الله فيكم. وعلى فكرة يعني الشيخ أبي الحسن رحمه الله تعالى كتاب اسمه المتعة، على ما أذكر هكذا المتعة في ساعة الإجابة في يوم الجمعة المتعة مجلد جمع فيه فأوعى ومطبوع مطبوع قريبا. فأرجح ما ذكرت لكم في هذا الكتاب وعرض الأقوال ما هي الساعة التي في يوم الجمعة ساعة إجابة، وتكلم كلاما طويلا ومقولا طيبا عن فقهاء العلماء في هذا الكتاب، وأيضا تناول من الناحية الحديثية والإسنادية. طيب نرجع ثاني كده، ما هي الأدب؟ واحد استحباب الاغتسال، وهذا قول جماهير أن غسل الجمعة مستحب. الثاني وأيضا في حالة أريد أن أنبه عليها، لو فرض أن هذا الرجل عنده رائحة أو عرق شديد كريم أو رجل أبخر، هنا يتعين في حق الاغتسال ويجب في حق الاغتسال. إذا الأصل أن الاغتسال مستحب ومندوب إلا في بعض الصور والحالات والأشخاص يتعين عليه فعلا أن يغتسل قبل أن يمشي إلى الجمعة، لأن الجمعة يجتمع فيها الناس وهو يوم التقاء المسلمين وفيه يعني استماع والحفاوة بالناس، فالإنسان يسلك أحسن الصور وأطيب الرائحة وهو ذاهب إلى الصلاة. طيب هل يا إخوة بارك الله فيكم لو قام بعد ما صلى الفجر إحنان، لو بعد ما صلى الفجر إحنان ثم احتل أجنب فاغتسل ونوى هذا غسل الجمعة أيضا فجمع بين نيتين، هل يجزئه هذا؟ سؤال عند العلماء يطرحونه على قوله. أما ابن حزم ومن سار مساره فإنه يقول لا يجزئ، يجب أن يجعل كل عبادة نية خاصة مستقلة، والجمهور يقولون يجزئ التشريع والإدماج والإدراج بين العبادتين لأنهما عبادتين أو عبادتان من جنس واحد وصفة واحدة وهيئة واحدة كيفية واحدة مع الإخوان، وهذا هو الراجح. قال غسل الجمعة واجب، هذا أول الآداب لكن ويستحب أن يكون الإنسان عندما يعني تعزم على الذهاب إلى المسجد معناه من راح منكم الجمعة فليغتسل يعني قرب الرواح قرب ايه؟ الرواح ولو اغتسل في أول اليوم أجزأ لكن الأحسن أن يكون قرب الرواح للمسجد للجمعة الثاني الثاني غسل الجمعة وأصابات الجنابة يجوز له أيضا التشريك أم في غسل الجمعة؟ نحن نقول بالتشريك إذا كان قولنا مبنيا على أن الاغتسال الجمعة مستحب أما إذا قلنا بالوجوب فيتعين عليه أن يأتي بمثله لأن الوجوب أو الواجب يدخل في الواجب إنما يندرج المستحب في الواجب واضح؟ باب او اشكال من الاداب سحب التكبير للتركيب فبيجوا التكبير من عند التكبير استحب التكبير للجمعه طيب ثالث استحب لبس اجمل ثياب وضع الطين والسواك طيب الرابع استحب قراءة صلاة الكهف الخامس استحب الإفطار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام السادس وعملنا على طريق أبجد عوز أبجد عوز من يحفظ البقين أبجد عوز حقين كلامون صعبص قرشط ترشد ها مبيش تغرون ها ايش تغرون تغرون ايه الاخير ايه تشحبنا طب انتوها بالمرة المقبولة صعب ترشد سخبن تخبن تخبن تغرون تغرون يكده في السرية 28 ايه شوف ما شفتش من الارقام الجديده ارقام السيارات الجديده هي على الترتيب ان الالف واحد والباء اثنين والجيم بثلاثه والدال باربعه على اخر حرف بالف لو تعمل ولا شنو بالف هذا الترتيب عند العرب اولا على واحتجت اليه الحكومات المعاصره استخدموه في الآن في لوحات السيارة ولا بيستعمل أظنه في بلاد الجزيرة والكويت كلهم 220 سنة الحروف هذه الأرقام معنى يقول إن الأرقام زادت قوي اتوسعت ما عادش يتحكموا فيها إلا بالحروف وآخرا عملوا بيه بها في بلاد مصر معنى يقول لو وضعوا في بلاد الجزيرة اللي هو فترة طويلة طيب ما قالكش يعني بلاد لا في ترتيب أبجدي في ترتيب إيه؟ الباب في ترتيب عيني عين إيه؟ حروف ال حروف الجو اللي هي حروف التجويد اللي بناخدها عين إيه؟ معنا إلى آخره في ترتيب عيني في ترتيب الباب في ترتيب إيه؟ أبجدي يعني هو جمع على الترتيب هو الأبجدي أبجدي وده هوز حط أبجدي الحرف فهمتني؟ طيب يعني ما نقولوش الناس هي في الاغاني والافلام والافلام مالهاش دعوه بالكلام احنا لينا دعوه بمجاعد السبب هو ده اللي يهمني طيب استحب قراءه صلاه الركعه قلنا دال طب الهاء استحب الاكثار من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام طب الواو استحب تقصير القبه طب اتكلمنا على هذه النقطه ازاي اذا اجتمع الجمعه والعيد اجزاء الجمعه الاخر وتكلمنا ما هو مذهب الجمهور في هذا والراجح الاخذ الرخصه وقول من قال انه لا يصلي الشيء حتى يؤدي العصر وقول مردود ضعيف مهجور الاخير بقى ايه؟ في ساعة إجازة من جوائز يوم الجمعة ساعة ساعة فوائد الكتاب عموما يعني فوائد الكتاب يفضل أن تصلي لا بأس عليك اسمعك الله يسمع ده بس لو نسأل الله سبحان الله بالنسبة لنحن المسجد قبل الصلاة يعني ايه معلوم يصلى ركعتين في المسجد ويجلس في المصحف الأحسن أفضل يصلي أفضل ولا الأحسن يصلي معنا؟ أحسن يصلي صلى ركعتين أربع ركعات ست ركعات طالما الإمام لم يصعد منبر فهو يصلي صلي ما شاء الله له احنا قلنا في أوقات كراهة ليصلي بها المسلم منها توسط الشمس في كبد السماء إلا في يوم الجمعة فيصلي ما شاء الله معنا فوائد الكتاب واحد الأولى تدرك الصلاة بإدراك ركعة عن أبي هريرة طب أيضا كيف تدرك الركعة تدرك الركعة لو أنت في جماعة بإدراك الركوع بإدراك الركوع يعني تدخل مسبوقا قال عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح يعني أن يأتي الركعة الأخرى فإنه يصلي أداء لا قضاء ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر يأتي بثلاث ركعات فإنه يصلي أداء لا قضاء قال الثانية والمقصود يقول إيه في وقت الاضطرار مش رجل يقعد ينتظر حتى يخرج وقته ويعايز يصلي ليس هذا مقصود المقصود رجل كان نائما كان نسيا وقع له عذر من اعضاءه فهذا هو القران قال الثانيه قلنا ادراك ركعه ادراك الركوع فهل يا ترى الحديث هذا التقوى على رباعي اركان الفاتحه والقيام انما يستثنى استثناء تخصيص كما خصص حديث ابي بكر الأحاديث الأخرى حديث أبو بدر بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري في قراءة الفاتحة هذا من المخصصات ومن الأشياء التي يعتمدها الإمام علي المأمون كل يحتمل أشياء قراءة الفاتحة يحتمل سجود السهو المأمون يحتمل إشهاد العصر معنى يحتمل دعاء القنوت ويحتمل إيه؟ سجود التلاوة الدنيا ويحتمل الصبر أحسن واحتمل على معموم السطر على كل سطرة الإمام سطرات الإيه؟ الإمام خلفه فكم أشياء الآن ذكرناها مما يحتملها الإمام عامل المأمون ها؟ أو قراءة الفاتحة المسبوقة ها؟ التشهد الأوسط فأنت بتدخل في الركعة الثانية للإمام وهي الأولى لك ولا تجلس ها؟ لما تكون بعد الثانية لك لا تجلس التشهد الأوسط تقوم معاه برضه تتحمل عنك او لا تتحمل؟ تحمل شرط اصلا. طيب واحيانا انت وانت مسبوق للمغرب احيانا بتطلع اربع شهادات. في المغرب انت مسبوق على الاخوان يحتمل عنه سجود التلاوه، يحتمل عنه سجود السهو، يحتمل عنه بارك الله فيك الصدره، يحتمل عنه المشهد الاوسط، يحتمل عنه الفاتحه للمسبوق ودعاء القنوت. فنضع عرض بارك الله فيكم بين هذا الحديث وتلك تأثير بيت. الثانية تكره الصلاة في ثلاثة أوقات. بعد طلوع الشمس الفجر حتى تطلع الشمس. طيب شوف كيف. بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عندما يقوم الطائف وين؟ أيوم أفضل؟ ها؟ ايوه من بعد العصر الى المغرب مساله عندما يكون قائم الطائره هي 10 دقائق ربع ساعه بسرعه بينتظر ايه الزوال حتى تزول الشمس وتحين ويحين وقت صلاه الظهر طيب من بعد ظهر الفجر الى طلوع الشمس وقت ليس بالطويل وليس بالقصير ايضا واصل انما اطول مسافه ما بين العصر والمغرب بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والمراد الصلاة النافلة المطلقة أما الصلاة ذات الأسباب بينها تصل أو الفرائض تصل ويستثنى من هذا إيه؟ الفرائض ويستثنى من هذا إيه؟ النوافل ذات الأسباب تصلي. طيب طيب رجل لم يصلي ركعتين الفجر الراتبة يصليها بعد ايه؟ الصلاة مما يسمى لأنها صلاة ذات السبب. صلاة ذات ايه؟ سبب. النبي عليه الصلاة والسلام رأى بعض الصحابة يفعل هذا فأقره. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تعينوا أيضا يا إخوة إلى ثلاثة أوقات هذه تضيفون عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس تصير إيه؟ خمس. تصير إيه؟ خمس. لكن يستغنى أيضا صلاة الفرائض. رجل نام عن الصلاة أو نسيها فلم يتذكر إلا مع طلوع الشمس فصلى الفريضة مع طلوع الشمس كما مر معنا. من أدرك قبل يعني طلوع الشمس الفجر ركعة فليأتي الأخرى معنا بقدر ركعة الصلاة. طيب إذا كم الأوقات الآن؟ جميل. بعد طلوع الفجر بعد صلاة العصر عند طلوع الشمس عندما أكون قائم الظهيرة. طيب وعندنا الوقتان متأخران إيه؟ مع طلوع الشمس ومع المغيب الشمس. عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في الليل أن نقبل بين مولانا حين تطلع الشمس غازلة حتى ترتفع وحين يكون قائم الظهيرة وحين تتضيق الشمس للغروب. قد حمل أهل العلم الكراء على التنفل المطلق. أما ذوات الأسباب فإنه يصلى في أي وقت كتحية المسجد وركعتي الطواف وغيرهما من ذوات الأسباب. عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف من البيت وصلى اي ساعه شاء من ليل او نهار. الثالث في صلاه التطوع وجمله ذلك ان هناك بعض الصلوات التي سنى النبي عليه الصلاه والسلام فجاء فيها النصوص ومن حكمه مشروعيه النوافل انها تجبر النقص في الفرائض. تجبر النقص وتحفظ لك الفرائض. عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن كان أتمها كتبت له جنة وإن لم يكن أتمها قال الله لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب على حسب جميع الأعمال زي الحج على وبقية الفرائض. كذلك تجلب محبة الله للعبد كما في الحديث القدسي المراد ما يعرض الصلاة الطريقة للنقص كنقصان الخشوع كنقصان في الأركان. يعني ليس المقصود أن يترك الصلوات ليس المقصود أن يترك بعض الصلاة ويترك فيصلي ويكمل كما يقول الناس ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن النقصان السهو الذي يقع له هو يعمل له في صلاة من حديث النفس والوسوسة والسهو الذي يقع له في صلاة. قال كذلك تجلب محبة الله للعبد كما في الحديث القدسي قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافلي حتى احبه فاذا احببتكم فسمعه الذي يسمع به. كذلك انها سياد وغلط من فرائض فلا يعقل ان من يحافظ على النوافل ان يفرط في الفرائض. اذا كم فائده لك بالمحافظه على النوافل؟ ها هنا محمود بسم الله واحد جبران للنقص هذا واحد. الثاني غير محبة الله عز وجل في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافله حتى احبه. طيب ثالث انها سياده واقع يحفظ الفرائض، فمن حافظ على النوافل وداوم عليها وضر فانه لا يفرط في الفرائض. نعم. طيب يقول السنه المؤكده وهي انت عشرة ركعات، ركعتان قبل المغرب واربع قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، عن ام حبيبه ام المؤمنين قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى اثنتي عشرة ركعه في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنه، وفي روايه اربعا قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر، وأكلها ركعة الفجر عن عائشة قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتين الفجر، وفي رواية لا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن السنن أيضا أربع قبل الظهر وأربع بعدها، عن أم حبيبة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها حفظه الله تعالى على النهارين. ما شاء الله خير عظيم. تصور كده ولدك في اليوم والليله 40 ركعه، 17 فريضه صح؟ طيب وكم نافله معتمده؟ 12. طب 11 قيام الليل كم صارت؟ 40. ولد النبي عليه الصلاه والسلام ها هو ده الاربعون ركعه في اليوم والليل. رب الله عليك رجل محافظ على هذا الرجل، هل ينام هم او هم او كرب؟ ما ينشرح صدره. هل يصاب بمرض؟ طيب قيام الليل اصلا منهاج عنه، منهاج للداء. طيب داء الصالحين قبلنا شرف المؤمن الى اخره. شوف هذا الطريق جواز قيام الليل واحد منهم، مدرسه اخرى مناجاه تضرع ابتهال تمسك تدلل بين يدي الله بكاء. الانسان يندم على ما قدم من سيئات وخطيئات، يتذكر خطيئاته، يبكي على ما قدم ولا ينسى، بل يتذكر ويريد هذا الندم والبكاء بين يدي الله سبحانه وتعالى. طيب 12 ركعه في النهار لا تقل، من صلى في اليوم والليله 11 ركعه فان الله له قاصرا في الجنه، وسبع و17 ركعه فرض 40 ركعه ولد النبي صلى الله عليه وسلم. واحيانا النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي بالليل 13 ركعه، معنى بدل 11 ركعه. طيب يقول ومن السنن ايضا اربعا قبل الظهر واربعا بعد. طيب ومن السنن ايضا ايه؟ اربعا قبل العصر. اذن ان شاء الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله.

يعني ما فيش مانع ان يكون وجوب صلاه احد على عين الله وقلب هذا المحزن هو الله، لكن هناك صلاه تصرف من الايجاب الى الاستحباب بما يعنيك الواجب الليلي. حديث الا اخبركم بخبر ثلاثه نظر، ما فيش في ذكر واحد منهم صلى صلى الله عليه وسلم، اثنان جلس واحد خاص، ما فيش في ذكر ان الاثنين لديه جلس صلى منهم واحد تحت مسجد. كعب بن مالك لما جاء ليأمروا الناس بالتوبه قال له النبي عليه الصلاه والسلام ادنه فجلس اجلس امامه وليس فيه. ولذلك الامام النسائي رحمه الله ذكر هذا الحديث في السنن، اول شيء الامر بصلاه تحت مسجد ركعتين حديث ابي قتاده المعروف، ثم اتى بعده ايه باب الرخصه في ترك ذلك، واستدل بقصه ايه كعب بن مالك عرفتم، وحديث ابي قتاده متفق عليه صح رواه البخاري ومسلم. رسول الله ايوه بس الاحسن احنا نرضى يعني ما نقولش بقى في المستحب في الدين، يعني ده ما ينفعش دلوقتي في مخاطر يصلي الاحسن يصلي. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام امر صليت الفرقاني وهو يقرا ان يصلي ركعتين ويتجوز فيهما وايه؟ تجوز فيهما هو جلس وجلس صح والنبي يقرا، فقال له هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال صلي ركعتين وتجوز فيهما بسرعه خفيف. جميل جميل صح ايوه، لكن احسن الانسان ما يضيعش نفسه، لا سيما يختلف مجلس النبي عليه الصلاه والسلام لا شك فيه فائده فيه علم فيه احكام بخلاف مجالسنا، ربما اكثر مجالسنا علم مستحب فهمتني؟ فما يضيعش سنه حتى المسجد، لا سيما طالب العلم محتاج الى ركعتين هاتين في الميزان، ما اقولش بقى والله انا اجلس لا، ما دام هو متواضع يصلي، ما دام هو على ظهره لا يضيع ويصلي ايه؟ ركعه. طيب دخل يعني قبيل المغرب، قبيل المغرب الشمس تكاد ان تغيب، هل يصلي او يجلس او يتمشى في المسجد يعني كده حتى يؤذن المغرب؟ بعض الائمه كالشوكاني يقول يتمشى في المسجد حتى يؤذن، وطبعا خايف لو وقت في نهي كظهر الصلاه وحديث إيه إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الأفضل أن يصلي، وهذه من الصلاة ذوات إيه؟ الأسباب التي يسمح فيها الصلاة. أيوه حتى لو جيت يقول لك وإذا دخل يقول مثلا صلى ركعتين ثم لا يجلس، فإذا جلس لا يقوم رجل بس رأي الشافعي في هذا الكلام. هو هذا الموقف الدليل، أحسنت جزاك الله خير. تفضل سيدي. لو كان يصلوا ركعتين صلوا الحمامات مش بس الحمامات مش بس المواضي مش بس انتبه المواضي ليست من المسجد، الحمامات ليست من المسجد بارك الله فيك. وهكذا كان الطلب يفعلون عند الشيخ بكر بن طالب وعند الشيخ الحسن وغير الثلاثه، طالما خرج الموضة يرجع يصلي قبل ان يجلس، ما يضيعش الخير ده منه، والشيطان على نفسه بعض الناس طيب انتوا عندكم الحديث ده ايه؟ فلا يجلس، شو كلمه فلا يجلس؟ بعض الناس ياخذ على ظاهره ها؟ وبدل ما يدخل المسجد يجلس ينزل نايم كده اهو عشان لا يجلس. ولا معمول من زمان خلاص عشان ايه لا يجلس كلمة لا يجلس نفس الشيء لا، هذا كله تحايل على الخروج من هذه السنة الجميلة التي فيها يعني والله تقوية للإيمان وفيها توبة عظيمة وفيها أحيانا السنة مهجورة، السنة المهجورة أنت تعمل بها في زمن تهجر فيه تتاب عليها ثوابا مضاعفا على أخوك. وعارفين في الحديث الذي في صحيح مسلم حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادة في الغرب كهجرة إليه في الهرج عن الفتنة. ولا شك أننا في الزمان فتنة تتوالى كل يوم على الأمة الإسلامية، عافانا الله إياكم. يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بهذا بارك الله فيكم ننتهي من الكلام على النوافل والسنن وهكذا المترتبة وما يتعلق بها. طيب بعد هذا إن شاء الله قيام الليل ونتناوله إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله في الدرس بين المغرب والعشاء هنا بإذن الله في هذا المسجد، وغدا الصباح إن شاء الله درسنا في التفسير هنا في المسجد بإذن الله كتاب التسليم في تأويل التنزيل، ولا تعلمون ولا يخفى عليكم أمانة سورة البقرة كما هو معلوم. السلام عليكم.